بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال، وفي السند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأحاديث التي ترجمها الإمام النووي بقوله الولاء لمن أعتق، قال رحمه الله، أقرأ يا عبد العزيز، أقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الولاء لمن أعتق. فيه حديث عائشة في قصة بريرة، وأنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة واعتقتها، وأنه هذا الحديث فيه دلالة على جواز بيع المكاتب. نعم. وأنهم شرطوا ولاءها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وهو حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد. يعني هذا الحديث حديث بريرة فيه كثير من القواعد الفقهية والأحكام الشرعية، حتى إن من أهل العلم من قال على سبيل الإجمال إن في حديث بريرة ثلاث سنن، إن في حديث بريرة ثلاث سنن. نعم. وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب، أحدها أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها. وبعض أهل العلم كان يرى بيع المكاتب، لأن المكاتب اتفق مع سيده على شراء نفسه، فلا يجوز للسيد أن يبيعه مرة ثانية. نعم. فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب، وممن جوزه عطاء والنكعي وأحمد ومالك في رواية عنه، وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه. يعني وأن الذي وحمل حديثها بريرة على أنها يعني لم تجري أو مجرد عدوها على المكاتبة ولم يقم عقد بالمكاتبة، فكأنها لا تزال رقيقة، لذلك جاز بيعها لعائشة رضي الله عنها. نعم. وقال بعض العلماء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. ويجوز بيعها لإيه؟ للعتق. للعتق، أيوة، لا للاستخدام. يعني أن المكاتب إذا وجد من يشتريه ليعتقه جاز ذلك، أما إذا تقدم من يشتريه ليبقيه رقيقا ويسترقه لا يجوز ذلك، لأنه بتعاقده مع سادته بدأ يتطلع إلى الحرية، فلا يحرم هذه الحرية. نعم. وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها و وفسقوا الكتابة، يعني لما عجزت عن دفع النجوم وعن دفع المال الذي تكاتبت به فسخ العقد، فعادت رقيقة فاشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. نعم. الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق. وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها وشرطت لهم الولاء، وهذا الشرط يفسد البيع. يعني هذا شرط باطل ينبني عليه بطلان البيع. نعم. ومن حيث أنها خدعت البائعين، حيث إنها خدعت البائعين بأنها أعطتهم الولاء. والظاهر والله أعلم، يعني رد أهل العلم على ذلك بأن هذا ليس فيه خديعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ابتداء أن الولاء لمن أعتق، وأن الشرط الذي شرطوه هو الشرط الباطل، ولذلك بطل الشرط وصح العقد. نعم. وشرطت لهم ما لا يصلح ولا يحصل لهم، وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم. نعم. وهذا في ظاهر العقد. نعم. وكيف أذن لآعشة في هذا؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته، يعني قالوا ما وقعت هذه القصة ابتداء. وهذا منقول عن يحيى بن أكثم، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات، يعني أن الروايات ما جاء فيها يعني اشتري منهم واشترطي لهم الولاء، وإنما جاء أنه اشترط، يعني اشتري منهم، وما دامت هي تريد عتقها فتعتقها. نعم. وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة، واختلفوا في تأويلها، فقال بعضهم قوله اشترطي لهم أي عليهم، كما قال تعالى لهم اللعنة بمعنى عليهم، يعني اشترطي عليهم الولاء لا اشترطي لهم الولاء. نعم. وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها. نعم. وهذا منقول عن الشافعي والمزني، وقال غيرهما أيضا وهو ضعيف، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط، ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره. نعم. وقد يجاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر ما أراد اشتراطه في أول الأمر، ألا وهو الولاء. نعم. وقيل معنى اشترطي لهم الولاء أظهري لهم حكم الولاء، وقيل المراد يعني بيني لهم حكم الولاء بأنه لا يصح إلا للمعتق، ولذلك لما باعوا وعهم عندهم علم بأن الولاء للمعتق لا ليس لهم. نعم. وإن اشترطوه. نعم. وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد وبين أن الولاء لهم وأصروا على أن يكون أن الولاء للمشتري وأصروا على أن يكون الولاء لهم، قال لهم ذلك على سبيل التنكيل، يعني وإن بعتم واشترطتم الولاء فإن الولاء لا يكون لكم. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل، فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالي سواء شرطته أو لا أم لا سواء شرطوه شرطته أم لا شرطته أم لا سواء شرطته أو لا سواء شرطته أم لا رضي الله عنها فإنه شرط باطل مردود لأنه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هذا لا تكون لفظة اشترطي هنا للإباحة لا تكون لفظ اشترطي هنا لإيه للإباحة لا تكون للإباحة وإنما هي للتنكيل بهم نعم والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها يعني أن هذه القصة خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا الحق لكن هذا الأمر لا يقاس عليه ولا يستمر وهي واقعة عين لا يقاس عليها لكن يشكل على هذا أنها بعد عتقها كان ولاؤها لعائشة ولم يكن ولاؤها لهم نعم قالوا والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك والحكمة في إذنه يعني أن أعطاهم أذن لهم أن يبقى لهم الولاء ثم بعد ذلك خطب خطبته وأبطل هذه الواقعة زيادة في التأكيد على أن الولاء لمن أعتق وزجرهم عن مثله كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوضاء ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم أما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج وقد تحتمل المفسدة وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة نعم ولكن هنا أين المصلحة أين المفسدة والمصلحة نعم ولهذا فإن هذا التأويل فيه بعد إلا أن يقال إنه لما أصروا ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ظنوا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالخطاب العام الذي صرح به على المنبر وقال إنه ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فكان مما هو مقرر أن الولاء لمن أعتق وإن اشترطه آخرون فتكون المسألة جرى فيها نسخ لهذه الجزئية نعم والله أعلم الموضع الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به وأنه يرث به يعني لو مات العبد ولم يترك وارثا فإن سيده يرثه بالولاء نعم وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه نعم يرثه كعبده كعكسه يعني إذا أعتقه فيكون الولاء له فيرثه بالولاء كما يرث العبد لو كان رقيقا غير محرر نعم وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه لأن الولاء كان في بداية الأمر يجري على ثلاثة أصناف: يجري على من أسلم على يد إنسان، وكانوا في أول الأمر يتوارثون بذلك، ثم نسخ وصار الناس يتوارثون بالقربة بالنسب، يتوارثون بالنسب ويكون الولاء بالنسب، أو يكون الولاء بالعتق. والولاء بالعتق يكون ولا يلزم منه الميراث إلا في حالات عدم وجود ورثة للمعتق فيرثه سيده. نعم. ولا لملتقط اللقيط. ولا للملتقط، يعني إذا التقط رجل لقيطا ورباه ونشأ هذا اللقيط عند من رباه ومات، فإن ملتقطه لا يرثه، لأنه لا يكون التقاطه سببا في الولاء، بل ولاؤه لأهله. نعم. ولا لمن حالف إنسانا على المناصرة. وأيضا المتناصرون، يعني إذا تحالفوا على النصرة فإن هذا الحلف لا يؤدي، فإن هذا التحالف لا يؤدي إلى التوارث، وإن كان هذا في أول الإسلام، كان الناس في أول الإسلام يتوارثون بالتناصر ويتوارثون بولاء الإسلام، ثم جاء القرآن وفرق بين الولاء وبين التوارث، أبقى أمر الولاء الموالاة بالإسلام والموالاة بالنصرة والموالاة بالعتق، لكنها لم يجري عليها ولم يجز لها التوارث. نعم. وبهذا كله قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء قالوا: وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله لبيت المال. نعم. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط، يعني الملتقط اللقيط إذا لقيه إنسان وأخذه فإنه بأخذه وتربيته له يكون ولاؤه له. نعم. هذا رأي إسحاق ابن راهوية. وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف. يثبت الولاء بالحلف، يعني حلف النصرة، ويتوارثان به. دليل الجمهور حديث: إنما الولاء لمن أعتق. وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة، أي على ألا ولاء له عليه، يكون الشرط لاغيا ويثبت له الولاء عليه. وهذا مذهب الشافعي وموافقيه، وأنه لو أعتقه على مال أو باعه نفسه يثبت له عليه الولاء، وكذا لو كاتبه أو استولدها أو استولدها يعني الجارية، إذا وطئ جاريته التي يملكها واستولدها وأنجب منها فإنه يكون ولاؤها له. نعم. وأعتقت بموته، وأنها بمجرد موته تعتق لأنها أولادها لا يملكونها. نعم. ففي كل هذه الصور يثبت الولاء، يكون الولاء للسيد. ففي كل هذه الصور يثبت الولاء، ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه. ويثبت الولاء لإيه؟ للمسلم على الكافر. للمسلم على الكافر يعني إذا أسلم إنسان على يد مسلم يكون الولاء له. نعم. لأنه عندنا الولاء يكون من ثلاثة وجوه، من الإسلام، للحديث المشهور من أسلم على يد رجل فله فهو وليه في الدنيا والآخرة، هذا الحديث. ومن هنا وجدنا كثير من أهل العلم عندما ينتسبون إلى أشخاص أسلم آباؤهم على أيديهم، كما هو الحال مع الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يقال فيه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، فنسب إلى رجل من الجعف لأن جده أسلم على يديه، فهذا نسبة ولاء الإسلام. والأمر الثاني نسبة ولاء المناصرة، كما وقع ذلك للمسلمين الأنصار والمهاجرين في بداية الإسلام عندما قدموا المدينة، وحالف النبي صلى الله عليه وسلم بين بعضهم لبعض، فكان الأخ بالولاء وبالحلف يرث أخاه من الطرف الآخر، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى ونسخ هذا الأمر، وسار الميراث إنما يكون بالنسب. والأمر الثالث الولاء يكون بالنسب، وهو الذي بقي الحكم عليه في هذه الأزمان، لكن ولاء العتق النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه لقوله إنما الولاء لمن أعتق. وبعض أهل العلم ألحق ولاء اللقطة، يعني اللقيط إذا لقطه مسلم ورباه ومات وله مال وليس له ورثة يرثه من رباه باللقط واستلحقه. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك. نعم. لا، هو إذا باعه يعني باعه بمعنى هنا إذا اشتراه فيكون الولاء له، كما هو في حال عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة، أو اعتقه على مال، يعني على أنه يدفع مالا ويعتقه، وهذه هي المكاتبة. نعم. ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، وإن كان لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث. نعم. الموضع الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في فسخ نكاحها، يعني هذه من المسائل التي استنبطت من هذا الحديث، أنها لما اعتقت أو عتقت وكانت تحت عبد، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى وبين أن تفسخ العقد، فطلبت فسخ العقد. نعم. وأجمعت الأمة على أنها إذا اعتقت على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ يعني إذا عتقت كلها قيد، يعني هنا تقييد، لأنها لو عتق بعضها وبقي بعضها رقيق ليس لها الاختيار، وإنما تختار إذا عتقت عتقا كاملا. نعم. فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة لها الخيار، واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرا وقد ذكرها. هذا رواية جاءتنا في الحديث، لكن جمهور أهلي أو جمهور الرواة على خلاف ذلك، وأثبتوا أنه كان عبدا ولم يكن حرما. نعم. وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم، لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري، واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة، والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبدا. قال الحافظ ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات. نعم. ويؤيده أيضا قول عائشة رضي الله عنها قالت كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها. لم يخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. رواه مسلم. وفي هذا الكلام دليلان، أحدهما إخبارها أنه كان عبدا وهي صاحبة القضية، والثاني يعني هي أخبرت بأن مغيث كان عبدا، وما دامت هي أخبرت بذلك فهي فخبرها أولى من خبر غيرها. والثاني قولها لو كان حرا لم يخيرها، ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا. إلا توقيفا يعني أن هذا قول منقول وليس قولا بالرأي. ولأن ولأن الأصل في النكاح اللزوم، ولا طريق إلا إلى فسخه إلا بالشرع. يعني الأصل في أن من يتزوج زواج يكون لازم، وليس له أن يختار ذلك إلا عن طريق الشرع، والشرع أعطى الحق للمرأة الحرة إن تزوجت بعبد ثم عتقت لها أن تختار نفسها. نعم. وإنما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصل. نعم. ولأنه لا ضرر ولا عار عليها، يعني لو كان زوجها حرا وهي حرة في المقام تحت حر. نعم. وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت يعني عبد، يعني يكون الضرر إذا كانت تحت عبد، وأول الضرر الذي يلحقها أن أولادها يضرب عليهم الرق، لو أنجبتهم وهي حرة وزوجها عبد. فأثبت لها الشرع الخيار في العبد لإزالة الضرر بخلاف الحر. قالوا ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس، فأما ابن عباس فاتفقت الرواية عنه أن زوجها كان عبدا، وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضا أنه كان عبدا، فوجبت ترجيحها والله أعلم. وجب تقديمه على رواية من قال إنه حر. نعم والله أعلم. خلص الباب؟ لا لسه باب بعيد. إيش؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.